والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب النكاح ذكر المؤلف بعض الأحاديث المتعلقة بمعرفة رأي المرأة وموافقتها على هذا العقد. ساق المؤلف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، المراد بالأيم هي الثيب، المرأة التي زالت بكارتها بعقد، أي بوضع صحيح أو غير صحيح. فالثيب يشمل المرأة التي زالت بكارتها، سواء كان ذلك بوضع من زوج أو كان بوضع من غير زوج، كما لو اعتدي عليها بزنا أو وطئ بشبهة ونحو ذلك، فإنها تدخل في مسمى الأيم، تدخل في مسمى الثيب. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر هي التي لا تزال بكارتها، لم تفتض، والنتيجة المقصودة من هذا هو معرفة قرار المرأة في عقد النكاح. لكن الطريقة تختلف، لأن المرأة الثيب تصرح وتوضح رأيها وقرارها، بينما البكر تستحي ولا تقول رأيها بوضوح. ولهذا لما أسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذنها البكر، قال: أن تسكت. وقال لها: فلان يرغب في الزواج منك، فإذا سكتت ولم ترفض ولم تقل لا فإن هذا إذنها. أما الثيب فإنها تقول لا بكل صراحة بكل وضوح، ولا تجد غضابة في هذا. ولهذا قال عن الأيم أي الثيب: تستأمر، أي يطلب أمرها، يعني تقول: أريد فلان، تأمر بأن تزوج من فلان، تأتي موافقتها بالأمر. أما البكر فيكفي مجرد الإذن، يعني عرفت هذا الخبر ولن ترفض. وفي بعض الأزمنة كزمننا هذا، أحيانا بعض الأبكار يكون عندهن الجرعة للتصريح في هذا الأمر، وتقول: أريد فلان ولا أريد فلان ونحو ذلك. لكن هذا يختلف من امرأة لأخرى. وإن كان هذا الزمن ليس كالأزمنة السابقة، قد كان في زمن سابق المرأة تستحي أن تقول موافقة، إنما تسكت أو تضحك أو تبكي، فإذا لم ترفض فإن هذا يعتبر منها إذن. وربما يسأل بعضكم ويقول إذا أنها سكتت ألا يعتبر هذا رفض؟ نقول لا، لأن قولها لا، لا أريد فلان، هذا لا تستحي منه، لكنها تستحي أن تقول أريد الزواج أو أريد الزواج من فلان. أما أن ترفض فإنها إذا كانت لا تريده لا تمتنع من رفضه، بل تجرؤ على ذلك، لأن الرفض عندها لا تستحي منه، إنما تستحي من الموافقة. بهذا ندرك عظمة هذا التشريع ومراعاته للعواطف والأحوال النفسية للإنسان في ظروفه المختلفة. فالمرأة هي المرأة، لكن إذا كانت بكرا تستحي أن تقول وافق، وإذا كانت كيبا لا، جربت الرجال وعرفت الرجال ولا تتردد في طلبها الزواج من فلان ونحو ذلك. فكانت الثيب لا بد من أمرها وحصول الإذن منها بالزواج صريحا، أما البكر فيكفي القرائن والإشارات، حتى أنها لو ضحكت لما علمت الخبر أو أنها سكتت أو أنها بكت فإن هذا كله يعتبر إذنا. وقد يقول بعضكم البكاء هل يعتبر إذن؟ نقول نعم، لأنها أحيانا تبكي من الفرح لكنها لا تريد أن تظهر هذا لأهلها. ثم ساق المؤلف أيضا حديثا في هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم، وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وهو بهذا يبين أن الولي ليس له إجبار المرأة الثيب، يعني ليس للولي أن يجبر المرأة على الزواج. إذا كان الولي أبا أو غير أب فليس له أن يكره المرأة إذا كانت ثيبا على النكاح، فهي أحق بنفسها من وليها. وأما البكر فإنها تستأمر، أي يطلب إذنها، وإذنها سكوتها، أي أن الولي يستأذن أيضا البكر ويطلب منها الموافقة، فإذا أنها سكتت فإن هذا يعتبر إذنا منها. وأما الثيب فإنه لا يكفي فيها هذا، بل لا بد أن يأتي منها الإذن والموافقة صريحة. وفي اللفظ الآخر يقول: ليس للولي مع الثيب أمر، المقصود هو الإكراه، يعني ليس له أن يجبرها على الزواج. واليتيمة تستأمر، اليتيمة المراد بها من مات والدها، وليس المقصود بها حقيقة اليتيمة، لأن اليتيمة هي من لم تبلغ، وإنما المراد من بلغت وقاربت اليتم، يعني حديثة البلوغ. وهذه لا بد من موافقتها إذا كان وليها غير والدها، فليس له تزويجها إلا بموافقتها. وأما إذا كان الولي هو الوالد فإن للعلماء في ذلك خلاف. قال بعضهم: إن البكرة إذا كان وليها أبوها فإن له أن يجبرها، وإذا كان وليها غير والدها فليس له إجبارها بحال. وبعض أهل العلم قال إنها إذا كانت بالغة فإنها لا تجبر حتى ولو كان الولي هو الأب، أما لو كانت غير بالغة فإن لوليها أن يزوجها بدون إذن، كما زوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه عائشة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، وهذه لا إذن لها. فالتي لم تبلغ لا خلاف بين أهل العلم بأن الأب له إجبارها على النكاح، وأما غير الأب فليس له ذلك. وأما من بلغت فهي محل الخلاف بين أهل العلم، والذي يرجح كثير من المحققين أن الأب لا يجبرها على الزوج لكن يجبرها على الزواج، يعني أنه يجبرها على أن تتزوج، فإذا رفضت فله إجبارها وإكراهها. أما إذا رفضت هذا فلها الحق، هذا الزوج لا تريده فهذا من حقها، لكن ترفضه وترفض غيره ليس لها ذلك. إذا كانت تريد أن تمتنع عن الزواج فإن الأب له أن يكرهها عليه، لأنها لا تعرف حينئذ مصلحتها. أما إذا كان هذا الرجل فيه عيوب لا تريدها فإن هذا من حقها أن ترفضه، أما أن ترفض الزواج كله فليس لها ذلك، ويكرهها والدها على هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. ساق حديثا في الولاية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات، حديث صحيح. ووثق رجاله كثير من علماء الجرح والتعديل. قوله عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة بمعنى أن المرأة لا تصلح أن تكون وليا لامرأة أخرى، فالأم لا تزوج بنتها، والأخت لا تزوج أختها، والبنت لا تزوج أمها، وكذلك غيرهن ممن هي أبعد منها. ولا تزوج المرأة نفسها أي أن المرأة ليس لها أن تبرم عقد النكاح، وهذا قضية مهمة. أحيانا يرد إلينا بعض الأسئلة في هذا الموضوع بأن امرأة زوجت نفسها من دون ولي، هذا العقد فاسد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة مولا عليها. وقد تكلمنا عن الولاية في الدرس الماضي وتبينا أن من حكمة الشارع في هذا هو قصور نظر المرأة في اختيار الكفل، فقد تنخدع بالرجال ويزين لها الرجل بغير صورته الحقيقية، وترى منظره ومظهره فتنخدع به، بينما حقائقه التي يعرفها الرجال ويستطيعون التعرف عليها لا تتناسب مع هذه المرأة. فلذا كانت المرأة تكريما لها وصيانة لها وحفظا لحقوقها جعل الشارع لها وليا في عقد النكاح، بخلاف غيره من العقود فإنها تبرم العقود لنفسها في البيع والشراء والإجارة والرهن والقرض وغيرها. لكن لما كان عقد النكاح ذا شأن وخطر عظيم جعل الشارع له احتياطات وضوابط بحيث أنه لا يبرمه إلا الولي. وعرفنا الولي وهو الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم أبناه ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أبناؤه، وإن على الأعمام وإن نزل الأبناء، ثم الحاكم إذا لم يوجد لها ولد. أما أن تزوج نفسها فإن هذا لا يصح ويعتبر العقد فاسدا. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذه القضايا لا بد أن ينتبه لها الناس، لأنها المرأة إذا زوجت نفسها لا فرق بينها وبين السفاح، كما لو اتفقت مع شخص على أن يزني بها فإن هذا لا فرق بينه وبين هذا الذي يسمى عقدا بدون ولي. وحينئذ الأمر ذا خطر شديد ويترتب عليه كثير من المفاسد التي تضيع حقوق المرأة وحقوق الذرية، وينتج عنه مفاسد تضر بالمجتمع وتهدد ترابطه واستقراره. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. ثم ساق حديثا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. قال واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع، أي أن الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ثم إن راوي الحديث نافع شرح معنى الشغار وقال إنه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشغار معروف عند العرب معناه، وكلمة شغار مأخوذة من عادة قبيحة للكلب عندما يرفع رجله ليبول، فإن هذا هو الشغار. إذا جلس الكلب يبول فإنه يرفع رجله فيقال شغر. وهذا النوع من العقود يشبه ذلك، لما فيه من المفاسد، وهذه المفاسد مبنية على إهدار كرامة المرأة وتضييع حقوقها وتسلط الولي بمراعاة مصلحته وإهدار مصلحة المرأة. ومن عناية الشارع بالمرأة وحفظه لحقوقها أن حرم هذا النوع من العقود. صورته أن يقول شخص لآخر زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي أو بنتي أو نحو ذلك، وليس من شرط أن يكون بنتا أو أختا بل موليته. هذا إذا كان وليا على امرأة والآخر ولي على امرأة يقول أزوجك على أن تزوجني. هذا هو صورة الشغار الواضحة. ألحق العلماء رحمهم الله بهذا ما فيه هذا المعنى من إهدار كرامة المرأة، كما لو كان بينهما مهر حيلة، بمعنى أن المرأة أكرهت ولا يؤخذ برأيها ورغبتها وجعل لها مهر لكنها هي غير راضية ولا تريد الزواج من هذا الرجل، لكن وليها أكرهها على هذا لأجل أن ذاك الشخص سوف يزوجه، فأهدر كرامة المرأة ولم يراعي رغبتها وحقها في اختيار الزوج، فاعتبر شغارا إذا كان المهر حيلة سواء كان قليلا أو كثيرا. فلو كان بينهما صداق حيلة فإنه يكون حينئذ داخل في معنى الشغار. وبهذا ندرك أن الشارع عندما حرم هذا النوع من العقود حرمه لأجل مصلحة المرأة ولأجل حفظ حقوقها ولئلا يتحكم بها الولي ويقدم مصلحته على مصلحتها. أما لو أن إنسانا زوج موليته على شخص بدون ارتباط بأمر آخر ثم بعدما عقد عليها وانتهى الأمر وتم العقد لهذه المرأة قام وليها وتقدم إلى ذلك الشخص وطلب أن يتزوج بنته أو قريبته أو موليته، فوافقت تلك المرأة وأبرم العقد، فهذا لا إشكال فيه ولا يعتبر صحيح ولا يعتبر فاسدا، لأنه لم يشترط أحد العقدين في العقد الآخر. فالشغار أن يكون أحد العقدين مبني على العقد الآخر أو يكون أحد العقدين جزء من مهر الأخرى. أما إذا كان كل عقد منفصل وليس بينهما اشتراط ولا ارتباط وإنما حصل من باب الموافقة والرغبة فإن هذا لا يعتبر شغارا، فليتنبه لذلك. فإنه قد يحصل أحيانا من إنسان أن يتزوج بنت فلان ثم بعد فترة يرغب هذا الشخص من أخت ذلك الشخص أو بنته فيعقد عليه، فإن هذا لا بأس به، فيكون كل واحد منهما معه بنت الآخر لكن لم يكن عقد أي منهما مشروط في عقد الأخرى. واضح المسألة والفرق بينهما؟ إذا عرفنا ذلك فإن الشارع دائما يحرص على أن تكون العقود تحقق مقاصدها، ومن مقاصد العقود حصول السكينة والطمأنينة والمودة والرحمة بين الأزواج. أما إذا كان الولي أهدر كرامة المرأة وأراد إشباع رغبته وتحقيق مقصده بغض النظر عن حاجة المرأة وما يترتب على زواجها من فلان من سعادة أو تعاسة، فإن هذا الاعتبار ملغى في الشريعة، ولهذا يعتبر هذا العقد باطل، بمعنى أنه يفرق في الحال بينهما ولا يحل له الاستمرار معها بحال من الأحوال. نكتفي بهذا بوجود كثير من الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا كانت البكر أجبرت على السكوت من قبل ولي عمرها بتهديد ونحوه، هل يكون الزواج صحيحا علما بأن البكرة لا ترغب الزواج بهذا الرجل ولكنها سكتت رغما عن أنفها، نقول الزواج يصح لكن لها الحق في الفسخ، إذا رغبت فإنها تفسخ نكاحها، تتقدم إلى الحاكم وتفسخ نكاحها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه المرأة فإنها قالت إن أبي أراد أن يدفع بي خسيسة ابن أخيه، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء والفسخ، فلما خيرها قالت اخترت البقاء لكن أردت أن يعلم الأولياء أن للمرأة حقا أو كما ورد. هذا يقول ماذا لو كانت المرأة في بلد يجيز لها القانون تزويج نفسها وأولياؤها راضون بهذا، يعني ملتزمون بهذا القانون مع أن راغب الزواج منها رجل صالح وهي امرأة صالحة، سبحان الله. قضية ما هي قضية المرأة راضية أو غير راضية، قضية حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هو حكم الله تعالى، وإذا كان هناك حكم مخالف لحكم الله تعالى فهو باطل. فكثير من الأحكام التي كانت معروفة في الجاهلية أبطلها الإسلام وألغاها، وهذه الجاهلية الجديدة موجود فيها كثير من الأمور التي لا تتفق مع شرع الله، ومنها ما سأل عنه السائل. هذا القانون الذي يجيز للمرأة أن تزوج نفسها هو قانون طاغوت وليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم مخالف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكون المرأة صالحة والرجل صالح والأهل راضون والقانون يجيز هذا، كل هذا ملغى لا اعتبار له أمام النص الشرعي. الواجب هو الاحتكام لحكم الله، والذي يخالف حكم الله باطل، فالنكاح الذي يحصل بموجب هذا لا يعتبر حكما شرعيا ولا يعتبر صحيحا ولا يعتبر نافذا. هذا يقول أنا أمتلك مسكنا بمكة وأجلس فيه أياما من السنة معدودة، وجاءت فريضة الحج وأنا بالطائف، وأحرمت أنا وزوجتي من وادي المحرم، ووصلنا مركز التفتيش في جوار عرفة وقالوا لا بد من تصريح بالحج، ورجعت عنهم قليلا ولبست ملابسي ومضيت وصلت مكة وأحرمنا وحجيت، فماذا يلزمنا؟ يلزمك فدية لبس المخيط، أنت بإحرامك الأول الذي أحرمت به من وادي محرم، وكونك تلبس ملابسك هذا يجعلك عليك الفدية لبس المخيط، وإذا كنت غطيت رأسك فيلزمك أيضا فدية تغطية الرأس، وأنت في الخيار بين كل واحدة من هذين الأمرين، بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو القمح ونحو ذلك. يقول أيضا هو أخي نزل بمكة بملابسه وهو ناول للحج وأحرم من مكة وحج، فماذا يلزم أيضا؟ نقول إذا كان له منزل بمكة وهو أتى إلى مكة لأجل أن يجلس بمكة ويحج، يعني أتى للجلوس بمكة حتى يأتي وقت الحج، فإنه حينئذ لا شيء عليه. أما إذا كان جاء للحج فقط فإنه حينئذ أحرم من دون الميقات وعليه ذبح شاة من مكة توزع على فقراء الحرم. يقول أحرم أطفالي وهم دون البلوغ من الميقات، ونظرا لشدة الزحام أثناء الطواف في رمضان لم أتمكن من إتمام تطويفهم كلهم، فهل علي دم؟ وهل يمكن أن أصوم عنهم في بلدي حيث لا أتمكن من الذبح في مكة؟ مفيدونا. الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فالإنسان الذي يتلبس بالإحرام يلزمه إتمامه من حج أو عمرة، ولا يجوز له أن يترك شيئا منه سواء كان بالغا أو غير بالغ، وسواء كان فرضا أو نفلا. فإذا كان عندك أطفال وأحرموا كما جاء في سؤال السائل بالعمرة، فإنه يلزمهم أن يكملوا المناسك، وهم لا يزالون إلى الآن محرمين، لا بد أن تأتي به